إله إلا هو إِنَّ

ولا تقف ما ليس لك به علم. كل ذلك فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين عيطة قارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي ويطلب تليفونيا 3500 و 3930 مخازن قريش الكبرى إدارة حج لطفي أحمد كشف بصافور تليفون المنزل 38 34 122 صافور الهندسة الكهربائية إدارة المهندس سيد عتباني بصافور يطلب تليفونيا 38 31 465 صافور ونقل لكم على إحدى موجات الإذاعية والصوتية وإدارة الحاج عبد الحسنين حمد بصافور تليفون المنزل 38 30 654 صافور وشكر الله تعالى.